السائل يقول: بعد الانتهاء من عمرتي لبست ملابسي قبل التقصير وذلك اليوم، فهل علي شيء؟ ما دام انك خلصت عمرك، يعني معنى انك طفت 7 اشواط وسعيت 7 اشواط ولبست ملابسك نسيت تقصر، فانت الان يجب عليك ان تخلع الملابس وتلبس ملابس الاحرام وتقصر ولا شيء عليك، لانك ناسي والناسي ما عليه ان شاء الله، انما عليك الان ما تتاخر، ولا يجوز ان تجلس تذهب الى البيت وتعيد الاحرام عليك ثم تقصر ولا شيء عليك.